الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ لقائنا أحب ندعو لوالدي ربنا يا رب يشفيه وعافيه رب العالمين، ووالدة مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي، والحج محمد عبد العاطي، وكل مريض من مرضى المسلمين، وأخص بالذكر إخواننا في سوريا جرحاهم ومرضاهم. ربنا يا رب يشفي الجميع يا رب العالمين، ويرحم جميع موتى المسلمين، ويرحم شهداء سوريا. اللهم أمين يا رب العالمين. في هذه الأيام طبعا عنوان الحلقة لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في هذه الأيام كتير مننا، وبقول كتير مننا، انشغلنا قوي قوي قوي بالتحليلات السياسية والمشاكل، وفلان قال إيه وفلان عاد إيه، وكثرة الأعاد الشديد قوي على النت وعلى كل ده مشغلة في حياة الإنسان. والإنسان اللي هدفه ربنا سبحانه وتعالى، الدقيقة في حياته غالية جدا. كان الواحد من سلفنا الصالح، ودي أول نقطة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، عايز أقول قيمة الوقت. الوقت ده هو عمر الإنسان. وكنت دايما بقول للإنسان أو لأي حد من أحبابي، لما تيجي تعرف قيمة العمر وقدر العمر، عايزك تبص على النتيجة اللي بيتك، خصوصا النتيجة اللي هي ورقة بتقطعها. فأنت كل ما بتشيل ورقة، كل ما بتشيل يوم من عمرك. يا ابن آدم، كما قال الحسن، يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. كل يوم بينقص حتة من عمرك، كل يوم بتقرب من ربنا أكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. وليه بقول بفضل الله؟ لأن منية أي مسلم في الدنيا وأجمل حاجة في حياته أنه بيتمنى ويشتهي لقاء الله، كما قال الحبيب المصطفى بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يبقى إذن قيمة الوقت. كان أحد السلف لما يقولوا له ممكن نقف معك شوية، يقول له أوقفوا الشمس، وقفوا الشمس ونقف معكم، لأن ما فيش وقت عند الإنسان. الإنسان عمره لو كان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. فلو كان عمرك مثلا 60 سنة، بتنام 20 سنة، لأنك بتنام 8 ساعات، يعني تلت اليوم، يعني تلت العمر، يبقى بتنام 20 سنة، وبتشتغل 20 سنة، لأن برضه بتشتغل حوالي 8 ساعات، وفي ناس بتطبق ما شاء الله بتشتغل أكتر من كده، وما بين الأكل والشرب والقعد مع الزوجة والأولاد وإلى غير ذلك والزيارات إلى غير ذلك، هتلاقي برضه ضايع منك. هتلاقي 60 سنة دول بتصفصف على 3-4 سنين هم العبادة. لكن لو احتسبت في إن أنت تخلي العادات تحولها إلى عبادات، هتلقى الله سبحانه وتعالى بعبادة 60 سنة. لكن أقصد ما تبقى لك من الوقت ما يوازي 3 سنين. ال3 سنين دول، تخيل حضرتك لما الإنسان يشغل نفسه بأنه قاعد ليل ونهار على النت يلقف فيها الأخبار، فلان بيقول إيه وفلان بعيد إيه وفلان عمل إيه وفلان اتكلم زي وفلان اتجوز مين وفلان اتجوزت مين وفلان والمشاكل دي كلها، تلاقي العمر عمال بينسحب من بين أيدينا، وتلاقي الإنسان عنده 50-60 سنة وتبحث عن أعماله تجدها صفر أو تحت الصفر. في إنسان ممكن يعيش فترة بسيطة جدا. يعني اتذكر ان الامام النووي رحمه الله رحمة واسعة مات هو عمره صغير، يعني يدوب كان يعني بلغ سن الـ40 او عدى حاجة بسيطة جدا، ورغم ذلك مؤلفاته لو قعدنا نقراها من هنا لحد ما نموت ما نخلصهاش. الامام ابن تيمية له مؤلفات لا تخطر على قلب بشر. الامام ابن الجوزي كان لي 2000 مجلد، كما قال سبط الامام ابن الجوزي، قال والله لقد رأيت جدي في هذا الموضع وهو يشير بإصبعي ويقول لقد كتبت بهاتين الإصبعين بهاتين إصبعين اكثر من 2000 مجلدة. يبقى تخيل حضرتك علو همة الانسان، وازاي ان هو يستثمر وقته في ان هو يعمل حاجة تعود عليه بالنفع وعلى دينه وعلى بلده وعلى مجتمعه وعلى الناس كلها. هو ده المسلم اللي ما يضيعش وقت ابدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. شوف قال ايه؟ كثير. فعلا الناس كثيرة مغبونين في الوقت ومغبونين في الصحة، بيضيع وقته في حاجات ملهاش لازمة او لا تعود عليه بالنفع ان لم تعود عليه بالضرر، وبيضيع صحته في حاجات قد تعود عليه بالضرر في صحته وفي دينه. خد بالك من حاجة، صحتك أمانة وعمرك أمانة ووقتك أمانة، ويوم القيامة هتلاقي نفسك لما تلقى الله سبحانه وتعالى تعرض عليك الأيام نفسها كل يوم على صورة 24 خزانة، كل خزانة بتمثل ساعة. الساعة اللي بتضيع فيها ربنا تلاقي منورة، الخزنة منورة، والساعة اللي انت ما فيش لطاعة ولا معصية تلاقيها يعني خافتة، والساعة اللي فيها معصية تلاقيها مظلمة. يتمنى في الوقت دوت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم 5 قبل 5، من ضمنها شبابك قبل هرمك، ومن ضمنها حياتك قبل موتك. الوقت، العمر، ربنا أقسم بالوقت. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا صنف واحد، هو ده الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مش امنوا بس، مش مجرد بقى بيقول انا راجل مؤمن وحلو وجميل ما شاء الله وبعبد ربنا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الخير للناس، طب بتصلي اما الحاج يقول لك ولا عمري ركعتها. لا، ده احنا عايزين ايه؟ نربط ما بين الايمان والعمل. يبقى الايمان يعني اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل تكلموا آل داود شكرا. ولذلك والمقصود بآل داود هو داود نفسه عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. المقصود بآل إبراهيم هو إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام. فشوف قد إيه الإنسان بينتفع بأنه هو يعمل خير يقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والعمر ده ما فيش أغلى من عمرك. خد مني فلوسي، خد مني أي حاجة، بس تاخدش من وقتي، تاخدش من عمري. في إنسان ممكن يضيع وقته كله في المجاملات والقعاد مع ده والقعاد مع ده والسهرة هنا والخروجة هنا، ولكن هو ممكن ينبسط انبساط مؤقت جدا. وده مش معنى كده ان احنا بنحرم ان الانسان يتمتع بشيء من المباحات، لكن خد بالك من حاجة، المباحات دي حتى وانت بتتمتع بيها اتمتع بيها بنية، خليك ذكي. يعني انا رايح افسح زوجتي واولادي في مكان ما بفوش لمعصية ولا مخالفة، وانا بفسحهم انا انوي ان انا استعين بالمباح دوت على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فسحتهم، انبسطنا، الحمد لله، رجعنا بقى كده. ايه رأيكم حبايبي بقى جلسة بقى كده نقرأ ايتين ونشوف تفسيرهم، نسمع حديث ونشوف معناه، نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جزء كده منه، نقرأ ترجمة واحد من الصحابة او واحد من التابعين، نقوم نصلي ركعتين قيام ليل، يبقى استعنا بايه؟ بالمباح على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. المؤمن دايما يعني كما عندما قسم الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة أنواع الذكر، فقال لك ذكر الله عند ورود الأمر، لما يجي الأمر إن ربنا بيأمرني بالصلاة أو بالزكاة، فإن عملت دوت أبقى أنا ذاكر لله سبحانه وتعالى. ذكر الله عند ورود النهي، ربنا نهاني عن الخمر، عن المعاصي، عن الزنا، عن أكل الربا، عن غير ذلك، أنا لما انتهي أكون ذاكر لله سبحانه وتعالى. ذكر المولى عز وجل في الأوقات والمناسبات، عند دخول البيت، عند الخروج، عند رؤية الريح، عند رؤية الهلال، عند دخول المسجد، عند الخروج، إن فعلت ذلك أنت ذاكر لله. ذكر الله عز وجل المقيد بعدد، في أذكار بعد الصلاة دي 33 ودي 33، في أذكار بتقال 3 مرات، في أذكار بتقال 7 مرات، في حاجة بتقال 100 مرة. وخد بالك ده اسمه إيه؟ ذكر مقيد بعدد. النوع الأخير ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الإمام ابن القيم بيقول بقى إيه؟ بيقول لكن أعلى وأجل أنواع الذكر أن يكون الله منك على بال دائما، اللي هو اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، إن أنت دايما ربنا لا يغيب عن بالك لحظة. أنت وأنت بتتعامل مع زوجتك بتتقل فيها، لأن الله أمامك، أنت أنت أنت ترى الله عز وجل بمراقبته لك سبحانه وتعالى، وأنت تعلم أن عين الله عز وجل تراك في السر وفي العلن وفي الليل وفي النهار وفي كل زمن وفي كل مكان. خد بالك، يبقى إذن أنت عالم إن ربنا مطلع عليك في الوقت ده. أنا بطيق ربنا في زوجتي أو في أولادي أو في معاملاتي مع الناس أو في أي شيء في الدنيا أو في عملي أو في شغلي، بطيق ربنا لأن أنا عارف إن ربنا مطلع عليا، أنا كده ذاكر لله سبحانه وتعالى. واحد رايح يشتري علبة سجاير أو علبة معسل أو رايح يشتري إزازة بيرة أو خمر أو غير ذلك، وهو رايح بيشتري ودفع الفلوس، وبعدين فجأة تذكر الله ده ربنا حرم الأشياء ديت، طب أنا إزاي أشربها؟ لا بعد إذن حضرتك بدل السجاير هات لي كيس سكر، كيس مكرونة، أي حاجة أأكل ولادي. يبقى أن يكون الله منك على بال دائما، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. صدقني كل لحظة في حياتك يقينا والله العظيم هنندم عليها يوم القيامة. ولذلك أسماء يوم القيامة كانت كتيرة جدا، لأن اليوم مهم جدا، ولما بيكون الحاجة مهمة بيكثر ذكرها ويكثر اسمها. شوف المولى عز وجل سمى يوم القيامة بأسماء كثيرة جدا فوق ما تتصور، وكان من ضمن الأسماء كما جاء في سورة مريم قال جل وعلا خد بالك وأنذرهم يوم الحصرة، سماه يوم حصرة. طب يوم حصرة على مين؟ على المؤمن ولا على الكافر؟ على المطيع ولا على العاصي؟ تخيل حضرتك والله العظيم على الكل، يا على الكل. يعني حتى أنا لو أطعت ربنا برضه هيبقى يوم حصرة، برضه هيبقى يوم حصرة، لكن تختلف الحصرة من إنسان لآخر. إزاي؟ عشان نفهم الموضوع كويس، أنا بطيع ربنا مثلا وبعدين لما ألقى الله فأشوف بقى الخير اللي وصل له غيري اللي هو كان مزود الطاعة شوية، فلاقيه فوقية مثلا بثلاث درجات، وما بين الدرجتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة 100 عام. فأنا في الوقت ده يحصل إيه؟ رغم أن أنا داخل الجنة مثلا، يعني بدي مثال، داخل الجنة خلاص وفي درجة عالية في الجنة، لكن أتحسر أقول يا قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون، ليه أنا ما زودتش جرعة الطاعة علشان أكون في الدرجة بتاعت أخويا ديت اللي هي فوقية ب 300 سنة؟ يعني ما هو فوقية بثلاث درجات، كل درجة على مسيرة 100 سنة، يبقى أنا كده فقدت 300 سنة. يبقى حسرة ولا مش حسرة؟ حسرة وأنا داخل الجنة بس حسرة برضه، واخد بال حضرتك؟ حسرة لما يعني أنت عارف حضرتك لما يعني المولى عز وجل بيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما تكلم المفسرون في هذه المسألة قالوا ان بيختلف موضوع الرؤية في الجنة ما بين انسان لاخر. طبعا يعني على قدر حبك لله وعلى قدر ايمانك وعلى قدر طاعتك لله وعلى قدر اتباعك للنبي عليه السلام تكثر الرؤية وتكون الرؤية فيها من اللذة ما لا يعلمه الا الله. في الكم والكيف، ازاي في الكم والكيف؟ قال لك ازاي؟ قال لك في بعض الناس في الجنة يرون المولى عز وجل في يوم المزيد اللي هو كل يوم جمعة، طبعا هناك ما فيش ليل ونهار، على طول نهار، لكن بالتقديرية كده بيبقى في يوم هناك اسمه يوم الجمعة اللي هو يوم المزيد. يوم المزيد ده المؤمنون جميعا ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، في استثناء بقى تاني اللي هو إيه؟ في ناس بقى من خواص المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل بكرة وعشية، خد بالك صبح وبالليل، طبعا ما فيش هناك بالليل لكن برضو تقديرية، وخد بال حضرتك. وفي ناس أخص وأخص كلما أراد أن ينظر إلى وجه الله نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وأي متعة أعظم من كده بإذن دوت الكم، إن حضرتك ممكن تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى مرة في الأسبوع، ممكن واحد غيرك ينظر إلى المولى إلى وجه المولى عز وجل. طبعا دي أعظم لذة في الكون ده كله، أو في الآخر يعني إن أعظم لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، في واحد غيرك ممكن ينظر مثلا يعني مرتين في الأسبوع، واحد ثالث ثلاث مرات في الأسبوع، واحد ممكن ينظر إلى المولى عز وجل متى شاء، مجرد بس ان هو يشتهي رؤية المولى عز وجل. الله عز وجل بنعمته وكرمه ومنه وجوده سبحانه وتعالى ينعم عليه ويكرمه بلذة النظر الى وجهه الكريم. ده بالنسبة للكم اللي هو الاعداد. طب والكيف؟ قال لك على قد حب ربنا في قلبك، وعلى قد ايمانك بالله، وعلى قد رضاك بقضاء الله، وعلى قد طاعتك لله سبحانه وتعالى، بتبقى مشتاق قوي للقاء الله. ولذلك لما النبي قال كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت له أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. أنا بعض الناس تقول لك إيه؟ المؤمن لا يكره الموت، لا، المؤمن يكره الموت لأنه لا يدري ما يلقاه بعد الموت. هو عنده حسن ظن لكن هو خايف، خايف أنه يكون فرط، خايف أنه يكون قصر. هو ده المؤمن، المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويرجو. يعني المؤمن يعمل ويقول يا رب يعني تقبلت منه ولا تقبلتش، هو قلبه مليان خوف. والمنافق ما يعملش أي العبادة ولا أي حاجة، يقول لك الحمد لله احنا زي الفل، الحمد لله رب العالمين. لا، فخدت بالك؟ فشات في موضوع ان إيه، ان على قد ايمانك بالله وعلى قد قدر ايمانك بقضاء الله سبحانه وتعالى تجد لذة في النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى، واحد حضرتك بتحبه مثلا بنسبة 50%، فلما تقابله سلام عليكم، ازيك يا فلان، عامل ايه، ازاي اخبارك، كويس الحمد لله، طب خلينا نشوفك، ربنا يبارك فيك، مع السلامة، وتمشي. خد بالك، واحد تاني بتحبه بنسبة 100%، اول ما تشوفه مش ممكن، انا مش مصدق نفسي، انا سعيد جدا جدا ان انا شفتك، يا سلام، والله العظيم وحشني، والله العظيم انا انا انا, مش أنا هو انا بجد انا فايق، طب اخبطني كده عشان احس ان انا شايفك. من كتر اللذة ومن كتر روعة النظر الى وجه من تحب من البشر، ولله المثل الاعلى، انت مش مصدق نفسك لدرجة ان في انسان ممكن من حب الانسان لو شافه يغمى عليه من الفرحة. مش بيحصل يا جماعة، بيحصل والله. طب تخيل بقى كده، والله المثل الاعلى، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. تخيل بقى لما تكون بقى حب ربنا في قلبك بلغ الذروة، درجة النهاية، في يعني اعلى درجة، فوانت بتنظر الى وجه الله وغيرك اللي جنبك برضو بينظر الى وجه الله، انت تتلذذ لذة هو لا يشعر بنصفها. هو في لذة طبعا لأنه بينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لكن أنت في لذة أكبر لأن حب ربنا في قلبك كان أكبر. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ ما تضيعوش عمركم يا شباب، ما تضيعوش عمركم يا بنات، مش عايزين نضيع وقتنا في القال والقيل، مش عايزين نضيع وقتنا في فلان قال إيه وفلان عاد إيه، فلان عمل إيه، فلان كسب جايزة إيه، فلان معاه قد إيه، وفلان عنده إيه، وفلان خسر إيه، وفلان مرفوع عليه قضية، وفلان مش عارف كسب قضية، وفلان جاب جون، وفلان وفلان. وقتك عمرك ما فيش أغلى منه. عشان كده كان أحد السلف، كان كتير من السلف، وأنا اليومين دول عشان مشغول كده بكتاب ما، الكتاب ده يعني غرقان ليل ونهار في سيرة السلف وحياتهم، تصرفاتهم، عايشين ازاي، بياكلوا ازاي، وقتهم بيتعاملوا معه ازاي. قرأت العجائب، حسيت في وقت من الأوقات وانا بيتحط الاكل قدامي ان اللقمة خسارة فيا، ان مش ممكن، اكيد انا مش بني ادم، عشان يعني هم عايشين بالمنظر ده، والواحد في التفريط دوت والتقصير دوت، يعني مش ممكن. ناس كانوا حاجة عجيبة جدا، تسمع ان الامام النووي رحمه الله رحمه واسعة بيقول لك في بداية طلبه للعلم كان ما بينامش على سرير. طبعا اول حد يقول بقى الشيخ بيحرم منهم على سرير، لا يا سيدي، نام على سرير وانبسط، وكون بسوسة كمان، وكل الاسفنج طب زي الفل، بس قوم صلي ركعتين قيام ليل، وقوم صلي الفجر حاضر، ربنا يرفع عمرك. يعني نستعمل نعم ربنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما ربنا قال اعملوا آل داود شكرا، فعمل داود شكرا، كما قال النبي كما في الصحيحين قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هي دي الطريقة الجميلة لقيام الليل، وإن كان وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الوقت، العمر، اوعى تضيع وقتك. لو قدرت توقف الشمس، لو تقدر وقفها عشان عمرك ما يجريش، عمرك ما يعديش. اكتر حاجة حتى يعني ورد في اثر، وان كان في ضعف طبعا، ان احد الناس كان جالس بجوار القبور، فيعني اغفى اغفاء كده رايح زيارة للقبر، وبعدين يعني كبس عليه النوم فنام كده، وسند كده ايه يعني ايديه كده على وشه على الايدين، فرأى كأن صاحب القبر اللي هو عنده ده بيقول له ايه، بيقول له أتغفل وانت حي في الدنيا، والله لا ركعتان مما تصليهما في الدنيا أحب إلينا من جميع دنياكم. بيقول له ركعتين أنت بتركعهم في الدنيا دي، بتصليهم في الدنيا دولة، يا ريت يبقى عندنا فرصة إن إحنا نيجي الدنيا مرة تانية ونصلي ركعتين نقابل ربنا بهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان في ناس كثيرة من كتر حبهم للقاء ربنا سبحانه وتعالى، نفسي أمنية عمري إن ربنا يرزقني بالميتة الحسنة، يقولوا له واي يعني ايه الميت الحسن؟ يقول ان اموت وانا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحصلت مع كتير جدا من السلف، وحصل مع كتير من زماننا كمان بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني شفنا الشيخ كشك الله يرحمه رحمه واسعه تمنى وسمعناها في خطبته وبيقول اسال الله ان يقبض روحي وانا ساجد، ومات وهو ساجد. ربنا يرحمه يا رب رحمه واسعه، ويلحقنا بجميع الصالحين في كل زمان ومكان. يبقى قيمه الوقت، ان انت لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لحظة في عمرك تفرق معاك. تخيل حضرتك ممكن وانت بتطلب العلم، شوف وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ده اللي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، واخد بالك؟ وطالب العلم بقى يستغفر له من في الأرض ومن في السماوات، ويعني حاجة طبعا حاجة لا تخطر على قلب بشر. كل لحظة بتقضيها وانت بتطلب علم، أي علم بقى، مش لازم يكون علم دين بس، ممكن يكون علم دنيا بتخدم بيه دينك. يعني أنا ببقى سعيد جدا لما لقى واحد مسلم متفوق في أي مجال من المجالات. إن بعض الشباب كنا في التسعينات كل واحد كان بيحزن، كنت لقى بعض الشباب يقابلني الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمني بقى وسبت كلية الطب وفرغت العلم الشرعي. فبقول له أنت تأثم إثما عظيما باللي أنت عملته ده. يقول لي أنا إزاي الكلام ده؟ ده أنا سبت الطب هو علم دنياوي علم لا ينفع وجهله لا يضر عشان أطلب العلم الشرعي. قلت له مين قال لك الكلام ده؟ من قال لك علم لا ينفع وجهل لا يضر؟ لا، ده الجهل يضر في هذه المسألة والعلم ينفع في هذه المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى. الأوروبيين كانوا بيحترموا المسلمين قوي لما كانوا بيتعلموا على يد المسلمين. شوف بقى في العصور الوسطى، واخد بالك، ولما كانوا الأوروبيين بينقلوا حضارتهم كلها من المسلمين، حضارتهم في الطب، حضارتهم في الجغرافيا، حضارتهم في كل ما يخطر على بالك. مش عايز أتكلم موضوع طويل جدا، كل ما يخطر على بالك كانوا بينقلوه من المسلمين، وتقدموا وبذلوا وعاشوا حياتهم. وإحنا بدأنا نتأخر لما فكرنا إن الدين فقط هو عبارة عن شعائر تعبدية. لا يا حبيب قلبي، الدين ما هو شعائر تعبدية بس، الدين بيجمع لك دين ودنيا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن حاجة بتجمع لك دين ودنيا، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لأن أنا من غير دين أضيع، واخد بالك؟ واصلح لي دنياي، ما انا عايش في دنيتي التي فيها معاشي، وبعدين خلي الدنيا دي يا رب استخدمها انا لطاعتك ومرضاتك واستعدادي للاخره، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي. واخد بالك؟ شوف المعنى ده. ولذلك كانوا حتى لما كانوا بيذكروا قارون، واخد بالك، كما في سوره القصص، قالوا له يعني ان بيكلموا بيقولوا له يعني المولى عز وجل بيقول ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال لهم قومه لا تفرح. يعني مش لا تفرح ان ممنوع الفرح في الدين، لا تفرح فرح البطر والاشر والكبر، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. خد بالك، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، اوعى تنسى الحته اللي جايه دي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شوف المعنى الجميل ده، ان انت لما تيجي تدعو واحد ما بتقولوش اخرج بقى من دنياك وسيب عربيتك وسيب فيلتك الموضوع مش كده خالص بالمره يا حبيب قلبي، لا، ده انت بتعيشه دين ودنيا، بتقول له خليك متمتع وخليك عايش ولأن تعيش في قصر تملأه شكرا لله خير من أن تعيش في كهف أو في يعني في مكان يعني صعب ولا فهم زي تملأه بطرا وكفرا بالله سبحانه وتعالى. إذن مطلوب مني أن أنا أعيش حياتي كلها لله سبحانه وتعالى، أعيش واتمتع في دنيتي وأحمل اللي أنا عايزه في حدود الشرع، واخد بالك، وأستخدم دنيتي لأن الدنيا مزرعة للآخرة. يبقى أول حاجة قيمة الوقت. حضرتك ممكن وانت بتتعلم ممكن تموت وانت تطلب العلم، تموت في سبيل الله. حضرتك ممكن تموت وانت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. وممكن تنقص حياة إنسان من النار إلى الجنة في دقيقة دون أن تدري. عارفين حضراتكم القصة اللي أنا حكيتها لكم قبل كده، قصة الشاب اللي كان عايش حياته كلها على الخمر، قبله بعض الشباب الطيبين من أهل الدعوة، فقابلوه السلام عليكم، عليكم السلام، وبعدين خدوه في الحضن كده وحطوا له العطر الجميل بتاعهم ده، وبدأوا يبتسموا في وشه ويتعاملوا معاه معاملة جميلة. الشاب أول مرة يحس إن في حد بيحترمه، فحس كده بكيانه. يا جماعة الإنسان بيحب يحس إن الإنسان اللي قدامه بيحترمه، خد بالك. فالمهم فقالوا له يعني في يعني طلب كده عايزين نطلبه منك، قال لهم خير، قالوا له يعني نفسنا ان انت تخش جنة الدنيا. فين جنة الدنيا؟ قالوا في المسجد، تعال صلي معنا المغرب. هذا الشاب كان يخش بيته يخبط الباب برجليه ويسب الدين ويضرب والدته ويضرب زوجته، كان مبهدلهم. وبعدين فجأة راح البيت خبط على الباب كده بكل أدب وذوق، أمه بتقول مين؟ قال لها أنا يا أمي. فتحت الباب قبل على راسها، قالت له خير يا حبيبي؟ الشر بره بعيد، حضرتك تعيان؟ قال لها لا الحمد لله أنا كنت عيان وخفيت. دخل واغتسل وتوضأ وراح المسجد، ومع أول سجدة سجدها لله مات هذا الشاب. يبقى في الدعوة شوف الدقيقة تفرق معاك. وأنا أختم يعني بالقصة دي. الشاب اللي كان في أمريكا، شاب أمريكي، شاب صغير جدا، وكان حاصل على رسالة ماجستير في تخصص نادر جدا. وبعدين في إحدى القاعات في نيويورك عمالين بيحتفلوا بيه وبيقدروا بيقدموا بقى شهادات تقدير ومش عارفوا ايه وحاجة واموال والتلفزيون بيصور، ويعني في حاجة كده حاجة بقى تقديرية عالية جدا يعني. وبعدين فجأة حس بخنقة غريبة جدا، رمى كل الحاجات ديت من ايديه وساب الناس ومشي، والكاميرات بتصور ولا فرق معاه، وراح عشان ينتحر. وطلع فوق كوبري من كباري نيويورك، والكباري هناك حاجة كده يعني علوه كده عاملة زي برج القاهرة، والمية تحت خالص غويطة جدا. فالمهم طلع فوق الكوبري وبدأ يتردد ولسه هينتحر. كان في شباب جايين من مصر رايحين للدعوة في أمريكا. وبعدين يوم ما وصل، طبعا تعرفين السفر أمريكا شق جدا، 13 ساعة بالطيارة. فأول ما وصلوا مفترض هي رايحوا على الأقل يوم، بيبقى يعني دماغك دي ما انتش جريان بنفسك. فواحد منهم قال لهم لعل وعسى يمكن ربنا يكرمنا وننقذ واحد من النار، تعالوا نخرج كده خير البر عاجله، تعالوا نخرج ونتمشى شوية. خارجين بيتمشوا لقوا الشاب ده بيتمشى على الكوبري كده، فواحد راح مناديله، نزل خده بالحضن باسه وبدأ يتعامل معه بمعاملة كده مهذبة، وهو كان معه لغة فبيكلمه دردش معه، خده المركز الإسلامي هناك في نيويورك. وبعدين بدأ يتكلم معه، خلال ربع ساعة هذا الشاب سجد لله سبحانه وتعالى ونطق الشهادتين. الشاب دوت بيقول لهم انتوا عارفين انا من ربع ساعة كنت بعمل ايه؟ قالوا له كنت بتعمل ايه؟ قالوا كنت بنتحر. ازاي كنت بتنتحر؟ قال لهم والله كنت بنتحر. ليه؟ انت فاشل، انت معكش فلوس، انت حياتك صعبه. قال لهم ابدا، انا من اسره غنيه جدا في نيويورك، والحمد لله رب العالمين عندي كل مقومات الحياه السعيده، انسان ناجح جدا جدا في شغلي وفي عملي وفي دراستي. والان كنت بأكرم على مرأة وما اسمع من التلفزيون الامريكي على رساله ماجستير في تخصص نادر جدا، ولكن حسيت بخنقه. الخنقه دي ما زالتش مني الا لما سجدت لله ونطقت الشهادتين، الخنقه راح وحسيت براحة في قلبي وسعادة لا تخطر على قلب بشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نلتقي بعد فاصل قصير. صلى لحبيبك. أروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا طبعا يعني المفترض كان في مسابقة قبل العيد مباشرة، وبعدين في العيد ما كانش في حلقة فضفضة يعني. وبعدين قلنا نرجئ إعلان الإجابة لبعد العيد في الحلقة بتاعت النهاردة. فإجابة الحلقة اللي كانت قبل العيد كان السؤال من هو ذو الجناحين؟ الإجابة هو جعفر ابن أبي طالب. وكان الاثنين اللي فايزين، الفايزة الأولى الأستاذة نشوى سيد منصور جودة، الأستاذة نشوى سيد منصور جودة، والفايز الثاني الأستاذ عادل مرسي محمد كمال. بعيد السؤال الاسم مرة تانية، أستاذ عادل مرسي محمد كامل، عفوا محمد كامل. الاثنين ان شاء الله يروحوا بكره يتوجهوا للمكتبه ويستلموا الموسوعتين بتاعهم، كل موسوعه 16 مجلد. الف مبروك لكم. وبالنسبه للي بيشتروها بقى انه كده، طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ما حدش يستلم موسوعته من غير سيد هاية اسمها لا تحزن وابتسم الحياه، عليها 10 دروس من اجمل الدروس اللي قدمتها في حياتي، ومعاها كمان كتيب روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال بتاع الأسبوع دوت اللي هو المسابقة الجديدة، ما هو عدد علامات الساعة الكبرى؟ ما هو عدد علامات الساعة الكبرى؟ إن شاء الله تجينا الإجابات إن شاء الله، ونختار أول اسمين فايزين ونذكر إن شاء الله ونقول لكم مين الفايزين يوم السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل موضوعنا، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قلنا إن قيمة الوقت، الوقت هو العمر، الوقت هو الحياة، أغلى حاجة عندك هو وقتك، لأن وقتك ده تقدر تملاه بتسبيح بذكر. تعرف في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة ممكن يتبني لك بيتين في الجنة، في دقيقة واحدة ممكن يتزرع لك في الجنة 50 نخلة. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ كل هو الله أحد، خد بالك، 10 مرات بنى الله له بها بيتا في الجنة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. خد بالك من حاجة أنا جربتها والله العظيم، لقيت في الدقيقة الواحدة ممكن تقرأ كل هو الله أحد 20 مرة لو بتقرأها بسرعة شوية، خد بالك. طيب، ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. الله، من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة. طب جربها كده حضرتك 50 مرة في دقيقة واحدة، يعني في دقيقة واحدة تبني بيتين في الجنة، وفي دقيقة واحدة تزرع 50 نخلة في الجنة. لذلك الإمام ابن القيم لما قرأ هذا الحديث قال سبحان الله كم فاتنا من النخلات. يبقى الوقت غالي قوي، الوقت ممكن دقيقة واحدة تفرق في عمرك، في دقيقة واحدة تقوم تقول الله أكبر وتصلي ركعتين وتموت وانت بتصلي، فيكون حسن خاتمة. في دقيقة واحدة تمسك القرآن تقرأ في دقيقة واحدة صفحة من القرآن، صفحة فيها 600 حرف ب6000 حسنة، 6000 حسنة، وممكن حضرتك صحيفتك يوم القيامة تحتاج لحسنة واحدة واحدة بس تخش بيها جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وقتك عمرك، ما تعطلش لسانك وانت بتتفرج عليها دلوقتي، وانت بتتفرج عليها دلوقتي ليه معطل لسانك عن ذكر الله؟ اقعد نقي ذكر معين عشان ما تتلخبطش وانت بتسمعني. مثلا هتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مثلا بتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اقعد كده اذكر ربنا اذكر ربنا. كان احد السلف كل ما يقابلوه يلاقوه بيقول اما الحمد لله استغفر الله، قالوا له انت ما تعرفش حاجه غير الاثنين دول، قال لهم اعلم كثيرا لكن العبد ما بين نعمه تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فانا احمد الله على نعمي واستغفره لتقصيري وذنبي. هي دي القلوب الحيه اللي كانت فعلا يعني بتستثمر حياتها. قلت لكم من اسماء يوم القيامه يوم الحسره، وانذرهم يوم الحسره. ليه؟ لانه حصر على المؤمن ان هو ما ازدادش ايمان، وحصر على المنافق ان هو ما كانش مؤمن، وحصر على الكافر ما كانش مؤمن، وحصر على العاصي ما كانش مطيع، حصر على الكل. لكن طبعا بتختلف حصره عن حصره، حصره واحد كان نفسه يرتقي في درجات الجنه غير حصره واحد داخل النار. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ويجمعنا واياكم يا رب في الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض، هي نقاط كده، نقاط دعوية لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. عايز أبدأ دعوتي أبدأ إزاي؟ قال جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. ورد في الحديث الذي رواه مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت تلك الآية وقف على جبل الصفا وراح منادي على بطون قريش، يا بني فهر يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني كذا يا بني كذا، فلما اجتمعوا جميعا قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم نادى وقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال جل وعلا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إني أنا استحضر ايه اللي معطلنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وايه اللي معطلنا عن دعوة الناس الى الله سبحانه وتعالى. ورد في شعب الايمان للامام البياقي عن الامام مجاهد رحمه الله رحمة الله واسعة، انه قال جملة جميلة جدا في غاية الروعة، بيقول يؤتى يوم القيامة بثلاثة، خد بالك بقى، يؤتى يوم القيامة ايه بثلاثة، برجل غني ورجل مريض وعبد مملوك. يبقى يؤتى بالثلاثة دول عبارة عن ايه، واحد غني وواحد مريض والثالث عبد مملوك. فيقول جل وعلا للغني الغنية مش أي غنية طبعا، يعني إيه أصل فيه أغنياء ما شاء الله في طاعة وفي ذكر لله سبحانه وتعالى وفي صدقات وفي خير بيعملوا كتير جدا جدا، لكن في برضو أغنياء بعاد تماما مشغولين بتجارتهم مشغولين بأموالهم. فيقول جل وعلا بقى لهذا الصنف، يقول ما الذي شغلك عن عبادتي؟ فيقول شغلني مالي وشغلتني تجارتي وشغلني البزنس بقى بتاع أو كده والدنيا، يعني شغلني مالي. فينادي المولى عز وجل على سليمان عليه السلام فيقول للعبد هذا، يقول هذا عبدي سليمان سألني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأعطيته ذلك الملك وسخرت له الإنس والجن والطير والوحش وسخرت له وعلمته جميع اللغات، لغات الوحوش ولغات الحيوانات والطيور والحشرات والدنيا كلها، وسخرت له الجن يخدمه يعمل له عايزه وسخرت له كل حاجة، أعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ورغم ذلك كان نعم العبد، كان نعم العبد لم يشغله ذلك عن ذكري أبدا ولا عن طاعتي. ثم يؤتى بالرجل المريض فيقول له جل وعلا عبدي ما الذي شغلك عن عبادتي؟ قال له المرض يا رب، كنت تعبان ومش قادر لا اصلي ولا اعمل، مع ان الانسان له رخص، يعني ان ما كانش قادر يصلي هو واقف يصلي هو قاعد. بعض الناس كان يقول لي لما كلمه عن الصلاه يقول لي لا انا ما اقدرش اصلي في المسجد لان انا ما اقدرش اصلي غير وانا قاعد، وانا استحي ان انا اصلي وانا قاعد والناس شايفاني. قلت له ان كنت تستحي ان انت تصلي في المسجد وانت قاعد والناس شايفاك فمن باب اولى تستحي ان انت تقدر تروح المسجد ورغم ذلك بتصلي في البيت، يبقى تستحي من ربنا سبحانه وتعالى. الكلمة علقت في دماغه، يبقى إذن إن أنا إيه عندي رخصة، مش قادر أصلي وأنا قاعد، أصلي وأنا مش قادر أصلي وأنا واقف، صلي وأنا قاعد، مش قادر أصلي وأنا على وأنا مستلقي، مش قادر صلي حتى بعينيك، شوف قد إيه، مش قادر تتوضأ تيمم، يعني شوف كل الرخص الجميلة ديت من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى عشان تعرف إن الدين جميل، الدين يسر، الدين يسر فعلا، خد بالك. طيب فبيقول له إيه ما الذي شغلك عن عبادتي؟ قال له المرض. فنادى المولى عز وجل على أيوب عليه السلام قال له هذا أيوب عبدي تليته بلاء ما تليته لأحد من بعدي، بلاء شديد جدا 18 سنة وهو لا يستطيع أن يحرك أصبعا واحدا، ومع ذلك حينما ابتليته سألني أمرين ما طلب شيئا غير ذلك، قال اللهم إن كنت ستبتليني أو إن كنت خلاص قدرت علي البلاء فأبقى علي قلبي ولساني. ليه يا سيدنا أيوب؟ قال قلبي أذكرك به ولساني أشكرك به. يا سلام، شوف يعني يا رب أنا مش عايز حاجة من الدنيا غير أن أنا أعبدك، فإن كنت حرمتني من نعمة أن أنا أمشي وأتحرك وأتكلم وأعمل كل ده، طب خلي لي حاجتين، سيب لي لساني أذكرك به وقلبي أشكرك به. شوف اللي فقال له فوجدته نعم العبد، درجة أن زوجة سيدنا أيوب لما اشتد المرض على سيدنا أيوب كأدية يا جماعة مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، زوجته اتعذبت عشان خاطر تأكله وتشربه وتخدمه وتعمل له كل حاجة، فدي 18 سنة. فبتقول له يا أيوب ألا تسأل ربك أن يشفيك؟ فقال لها لقد عشت في العافية 70 سنة وعشت في البلاء 18 سنة، فإن استوت سنوات البلاء مع سنوات العافية سألت ربي عز وجل في تلك اللحظة أن يعافيني، وحتى لما يطلب من ربنا العافية سبحانك يا رب على قمة أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب لما طلب الشفاء طلبه إزاي؟ ما قالش يا رب شفيني، وده جائز، هو أنا لما أكون مريض وقول يا رب شفيني وده حرام؟ أبدا، ده النبي علمنا إزاي إن احنا ندعو، إزاي إن أنا أرقي نفسي وإزاي أخلي حد يرقيني، بس ما يعني الأفضل أرقي نفسي أو الأفضل إن غير يرقيني من غير مطلب عشان ما كنتش إيه خرجت من دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن النبي وصفهم كما في الصحيحين قالوا له مين هم يا رسول الله اللي سيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال أما إنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. يعني هو طلب الرقية حرام؟ لا مش حرام، بس لو طلبت رقية من حد ان حد يرقيك هتخرج نفسك من دائرة 70,000. لكن المسلم بقى لازم انه يشعر بأخاه، يعني ان انا لما اكون عارف ان ليه حد تعبان ولا حاجة ما استناش ان هو يطلب مني رقية، انا اقوم بنفسي ارقيه. واخد بالك شاهد في الموضوع، نرجع لموضوعنا. سيدنا ايوب لما طلب الشفاء فقال ايه؟ قال ربي ايه؟ يعني دعا الدعاء الجميل، قال ايه؟ قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب ده دعاء؟ ابدا، ده ثناء. بيقول له يا رب انا يعني مجرد بس اني بقول له يا رب انا تعبان، انا مريض، مسني الضر. وشوف ادبه مع ربنا، ما قالوش انا عايش في قمه الضر، ما قالوش عضاني الضر، ما قالوش انا اتهلكت من الضر. انما عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له ان انت حتى يا رب لما ابتلتني البلاء ده 18 سنه كنت في قمه الرحمه بيا، لدرجه ان البلاء ده كان عباره عن مس بلاء. يا سلام على ادب العبوديه، يا سلام لما العبد يكون مؤدب مع ربنا. مش النهارده يعني ابقى ماشي كده يعني يتعور صبعي، اقول ليه يا رب ليه وليه ومش عارف ايه، واقعد اعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. كانت زوجة فتح الموصلي ماشيه مع واحده صديقه ليها او طالبه عندها، فتكعبلت فصباحها اتعور وجاب دم، فابتسمت. فقلت لها بتبتسمي؟ قالت لها اخاطبك على قدر عقلك، انا خطبك على قد عقلك. ان حلاوه اجرها انستني مراره المها. يا سلام، حلاوه الاجر اللي هاخده من ورا التعويره ديت خلتني انسى التعب والدم اللي نازل قدام عينيا. سبحانك يا رب. فسيدنا ايوب كل اللي طلبه قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ده دعاء وانت ارحم الراحمين؟ لا، ده ثناء، ده ثناء، ده من عمره ما كان دعاء. امال ايه؟ افسر ليه الموضوع ده ازاي؟ يعني ازاي ان هو يعني هو الثناء ومسميه دعاء؟ زي دعاء تفريج الهم، تفريج الكرب. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بالله عليك في لفظه فيها دعاء؟ ده انا عمال باثني على الله سبحانه وتعالى، شوف قد ايه، وبذكره باسمائه سبحانه وتعالى. انا ما دعيتش ولا كلمه، لكن مجرد ان انت بتثني على الله نزل ذلك منزلة الدعاء. زي قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال احب الدعاء دعاء يوم عرفة، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي. شوف بقى الدعاء هو، او افضل الدعاء او احب الدعاء هو دعاء يوم عرفة. طب بتقول ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء بتاع يوم عرفة؟ قال وخير او افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله العظيم ما فيها ريحة الدعاء، ده مش دعاء، ده ثناء على الله سبحانه وتعالى. فسألوا الإمام سفيان بن عيينة، قالوا له في مشكلة هنا، إن بتأتي الحالات دي بيصير باسم الدعاء لكن هي مش دعاء، أفهمها إزاي؟ قال لهم هقول لكم بقى، دائما الكريم لا يحتاج إلى الطلب، خد بالك، فيكفيه مجرد الثناء حتى يعلم ما تريد. إذا كان واحد من البشر وراح ذكر واحد من الشعراء اسمه أمية بن أبي الصلت، بيقول أمية بن أبي الصلت ده كان رجل شاعر، وكان في يوم من الأيام مش لاقي ياكل وجعان وعنده مشكلة كده، فراح لواحد من كرماء العرب اسمه عبد الله ابن جدعان، راح يطلب منه فلوس بس مكسوف يقول له، فعمل إيه؟ قال له جملة كده شعرية حلوة التاني فهمها، قال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يا سلام، بيقول له أقول لك حاجتي أنا محتاجة قد إيه، ولا كفاية ان انت تفهمها مني كده وهي طايره زي ما بيقولوا، لان انت انسان حيي وانا كمان انسان حيي، ان شيمتك الحياء. فبيقولوا انا لو عاوز اطلب منك حاجه، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، هتديله كل اللي هو عايزه لمجرد انه اثنى عليك. بلغه العصر يا حبايب قلبي، واحد فقير راح لواحد غني فبيقول له ايه؟ هو عايز فلوس يعني مش لاقي ياكل، فبيقول له ربنا يبارك لك، ربنا يخليهم لك، ربنا يوسع عليك يا رب، ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب، وعمال عمال عمال. هو طلب حاجه زي كده؟ طلب فلوس دلوقتي؟ ما طلبش ولا حاجه، ده بيقول له ربنا يرزقك، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك، ربنا يخليك ولادك، ربنا يكرمك، ما طلبش اي حاجه خالص. لكن الغني فهم ان الراجل ده بيقول الكلمتين الحلوين دولت لانه محتاج، فيروح مطلع ال 20 جنيه الحلوه كده ولا الخمسين جنيه، يقول اتفضل يا عم الحاج ربنا يوسع عليك. فالتاني يقول الله يكرمك، الله يوسع عليك، الله يخلف عليك بالحلال. فقال سفيان بن عيينة قال فإذا كان هذا فعل العبد مع العبد فكيف بفعل الرب مع العبد؟ وضحت يا جماعة؟ يعني إذا كان عبد بيثني على عبد فالتاني بيعطيه لأنه مجرد الثناء هو فهمها، فإذا كان العبد يثني على ربي ألا يعلم سبحانه وتعالى حاجة عبادي سبحانه ألا يعلم هو الخلق واللطيف الخبير. شوف الحتة الجميلة بتاعت الأئمة الكبار بقى سفيان بن عيينة حتة في غاية الروعة، يقول إذا كان ده مجرد عبد بتثني عليه بيديك، أمال لما ربنا سبحانه وتعالى تثني عليه مش هيديك حتى لو لم تطلب. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال جل وعلا من حديث قدسي من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائل. يا سلام، يعني واحد قاعد ليل ونهار مشغول بالعبادة وما بيطلبش من ربنا أي أمر من أمور الدنيا فربنا بيعطيه، وده لا يتنافى خد بالك مع إن من إن ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. لكن أحيانا في إنسان لما يجي بيسأل أحيانا بيحصل عنده شيء من الاستحياء إن يطلب أمور الدنيا من ربنا سبحانه وتعالى، رغم إن أنت المفترض إن أنت تطلب من ربنا دنيتك وآخرتك، لكن في بعض العباد بيقول لك يعني أنا مشغول بطاعته، مشغول بعبادته، مشغول بذكره، مشغول بالاستغفار، مشغول بتبليغ دعوته، مشغول بطلب العلم، واخد بالك؟ فربنا يكفيه سبحانه وتعالى. وإن كان الأولى عشان بقى نطلع بالنتيجة النهائية، الأولى أن تجمع بين الاثنين، بين الثناء وبين الدعاء، بين الثناء وبين الدعاء. بس شوف سيدنا أيوب عمل إيه، قال إيه؟ مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جاءه الفرج من عند المولى عز وجل، ربنا رد له صحته وآتيناه أهله ومثلهم معهم، شفت إيه؟ ورزقه رزقه من واسع لا يخطر على قلب بشر. فربنا سبحانه وتعالى لما قال للمريض ما شغلك عن عبادتي، قال له المرض، قال له هذا عبد أيوب جاء به من البلاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، رغم ذلك كان نعم العبد. ثم يؤتى في النهاية بالعبد المملوك. احنا قلنا الحقيقة القصة ايه، كما قال الإمام مجاهد يؤتى بالثلاثة يوم القيامة، يؤتى بالغني ما الذي شغلك عن عبادتي، قال له المال، قال له هو عبد سليمان وكان نعم العبد وكان عنده ملك لا ينبغي لأحد من بعده. المريض ايه اللي شغلك عن عبادتي، قال له المرض، قال له سيدنا أيوب ما شغله هذا المرض عن عبادتي ولا عن ذكري أبدا. أما الثالث فيؤتى برجل عبد مملوك فيقول له جل وعلا ما الذي شغلك عن عبادتي، فيقول يا رب شغلني الرق والعبودية، أنا قاعد عبد عند واحد وعمال متحكم فيه ليل ونهار، لا أنا عارف أصلي ولا عارف أذكرك ولا عارف أعمل أي حاجة، مع أن السيد بتاعه ده اللي في الدنيا واخد بالك الآدمي ما قالوش في يوم الايام اوعى تذكر ربنا اوعى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون بيضايقه شويه يقول له يعني اخر صلاه عن ميعادها انا محتاجك دلوقتي، ممكن يكون بيقول له مثلا يعني بيشق عليه في العمل، لكنه لا يمنعه عن عباده حتى ولو في الخفاء، يعني حتى لو منعه في الصلاه امامه فاظن لن يستطيع ان يمنعه ان يصلي في الخفاء. شوف دي قال له ما منعك عن عبادتي، قال له يا ربي الرق العبوديه اللي انا كنت فيها. فجاء بيوسف عليه السلام قال هذا عبد يوسف كان في الرق، كان اشترى عزيز مصر وأصبح عبدا عنده، خد بالك، قال له فهذا ما شغله الرق عن عبادتي أبدا ولا عن ذكري. يبقى إذن بالبلد كده ما فيش أي حجة لأي إنسان ينشغل عن طاعة ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ساعة لا تمر بابن آدم، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها ولا يصلي فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليه طيرة يوم القيامة. في الرواية الثانية وضح إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة، الطيرة هي الحسرة. يبقى كل لحظة حبيب قلبي بتعدي وإحنا مفيش ذكر لله، مفيش قرآن، مفيش عبادة، مفيش خير بنقدمه للناس، مفيش عبودية الوقت، يعني أحيانا بتكون عبودية الوقت أنا صليت العشاء خلاص ومفيش عندي صلاة بقى غير وقت ما أحب أن أنا أتنفل بقيام الليل، لكن في عبودية وقت، في زوجة قاعدة معايا مستنية مني كلمة حلوة أقولها لها دي عبودية وقت، في ولاد قاعدين معايا نفسهم كده يشوفوا مني ريق حلو كده خدهم في حضن وطبطب عليهم وبصهم ولعبهم، عبودية وقت. في أم محتاجة أن أنا تشوفني كده وأنا ببرهن وابوس ايديها، عبودية وقت. في عبوديات كتيرة. اوعى تفتكر العبودية فقط هي مجرد صلاة وصيام وزكاة وابدا ده يعني العبوديات او انواع العبادة كثيرة جدا، عبادات بدنية ومالية وعبادات قلبية. ده عبادات القلبية دي قعدنا نتكلم فيها، يعني محتاج لها سنتين ثلاثة نتكلم في عبودية القلب اللي كتير مننا لا يلتفت إليها. مين فينا يا جماعة قلبه امتلأ خشية لله، تقوى لله سبحانه وتعالى، توكلا على الله، حسن ظن بالله، تسليم، إذعان، خوف، رجاء، محبة. مين بيقعد يدور على العبادات القلبية ديت؟ هو كل ما في الأمر ان انا الله اكبر خلاص 3 4 ركعات بصليهم ومنتهى الموضوع. ابدا، ده في عبادة كمان ممكن نكون بنغفل عنها، عبادة التفكر. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. العبادة اللي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتحنث في غار حراء، فاكرين كان يقعد في الغار كده ويقعد يتأمل في خلق السماوات والأرض. دي كانت عبودية، كانت عبادة لوحدها، عبادة ان انت عمال بتتأمل كده في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. تمشي كده وتشوف البحار وتشوف الأشجار وتشوف الأنهار وتشوف. تلقى بكده في رحلة من رحلاتي ربنا أكرمني بواحد طيار راجل محب لأهل الدين، لقيته بعت لي المساعد بتاعه فقال لي الكابتن عايز يسعد بصحبتك في الرحلة دي. فقلت له جزاك الله خير ربنا يبارك في عمرك. فدخلت قعدت معاه في الكابينة طول الرحلة. قال لي أهم حاجتين عايزك تشوفهم، عايز تشوف لما نطلع فوق خالص في السماء على بعد 33 ألف قدم، يعني 11 ألف متر، يعني 11 كيلو متر. اللي عايزك لما تطلع بص على الكون ده عامل ازاي وشوف عظمة ربنا عامل ازاي، حاجة فوق الخيال. قال لي والله العظيم يعني اي واحد شغال في مهنة الطيران دي المفترض ان يكون من اقرب الناس ومن اكثر الناس طاعة لله سبحانه وتعالى. المفروض طول ما هو قاعد كده في الكابينة بتاعت الطيران دي لسانه ده لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى من الروعة اللي هو شايفها والجمال وقمة العظمة دي كلها، بل هو نفسه الطيار اللي ركبها دي آية من آيات ربنا. فكرتش في الموضوع ده؟ بالله عليك كده امسك كوباية زي دي كده وحاول تطيرها كده في الهواء. هطيرها ازاي؟ هتنزل تكسر. امال الطياره ديت اللي بتاخد 400 واحد، وفي طياره عاملينها جديده دلوقتي بتاخد 800 واحد، طياره كده عاملينها 3 ادوار مشغلينها الان في بعض البلاد، يعني حاجه غريبه جدا 800 واحد راكبين في الطياره. 800 واحد، شوف بقى لو كل واحد وزنه حتى يعني مش هقول لك بقى في الميات ولا بتاع، حتى وزنه 80 كيلو. شوف 80 كيلو بقى في 800، وجسم الطيارة نفسه شوف وزنه قد ايه، وجوه الطيارة كمان البضائع بتاعت الناس ديت، وجوه كمان الطيارة ناس كمان بيشحنوا بضائع تانية جوه الطيارة. يعني الطيارة تلاقيها وزنها مثلا مش عارف اقول لحضرتك داخل ايه، في مليون كيلو ولا نص مليون، حاجة مش ممكن. ورغم ذلك تطير في الهواء بأمر الله سبحانه وتعالى، الله الذي يمسكها في السماء سبحانه وتعالى. وإلا فقدر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة الطيارة دي ايه تلاقيها تحت. شوف قدرة ربنا. شوف قال لي الحاجة اللي انا عايزك تشوفها بقى واحنا نازلين بقى الهبوط، عايزك تشوف المنظر كده وانت عمال بتقرب، خصوصا بالليل وانت بتقرب بالارض واحدة واحدة واحدة واحدة لحد ما تنزل. والله شفت ايات سبحان الله، بقيت لساني ده لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه تاني حاجة؟ وانذر عشيرتك الاقربين. تالت حاجة واختم بيها ونكمل مع بعض ان شاء الله السبت اللي جاي، من شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. عايز اقول وصيتي بالله عليكم، اوعى تنسوا ابدا، اوعى تنسوا ان كل لحظة من عمركم بتعدي بغير ذكر لله سبحانه وتعالى، بغير طاعة لله، قسما بالله نندم عليها. انا اذكركم بهذا الكلام واذكر نفسي، اوعى الشيطان يلعب بيك، اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى. ده بعض الشباب بيحكي لي بيقول لي انا بقعد على النت بالعشر ساعات في كل يوم. تعمل ايه؟ اهو بشوف اخبار الناس فلان بيقول ايه وفلان بيعمل ايه وفلان سافر وفلان اغتنى وفلان افتقر وفلان اتسجن وفلان وفلان. وطرف في النهاية قال ابن عباس: علامة الافلاس كثرة الانشغال بالناس. انا كنت هكمل العنصر الثالث لكن ما فاضليش غير دقيقتين فانا هكتفي بالدعاء، لان اخواني انا سامحوني يعني بقول لكم ابوس ايديكم، ادعوا لاخوانكم في سوريا، لان اللي انتم بتشوفوه في القنوات شيء واللي بيوصل لنا على سيديهات شيء تاني خالص. لو تعرفوا مدى المآسي اللي بتحصل في سوريا الان، مجازر ورب الكعبة، مجازر مجازر في كل لحظة في سوريا. اللي بيقدروا يصوروه دي حاجات بسيطة جدا، لكن في مجازر أطفال من سن 6 شهور لسن 4 سنين بيتذبحوا قدام أمهاتهم. مآسي كبيرة جدا جدا، اغتصابات فوق ما تتخيل، قتل فوق ما تتخيل، جرائم لا تخطر على قلب بشر. شباب بيجيبوهم وقبل ما يقتلوهم بيشرحوهم بسكاكين حتة حتة. فيا جماعة ادعوا لهم الله يبارك فيكم، لأن الموضوع كل ما ده عمال بيتعقد، لأن من وراهم من ورا بشار الأسد من وراء 4 دول، 4 دول على شعب أعزل، شعب مسالم. فأسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم لا تجعلنا نغفل عن ذكرك لحظة واحدة أو أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أسعد قلوبنا بذكرك وتقواك وخشتك وحبك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، أغف إخواننا في سوريا، اللهم أغف إخواننا في سوريا. اللهم يا رب العالمين، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم داوي مرضاهم وتقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم على بشار وأعوانه. اللهم أرنا في بشار آية من آياتك، اللهم أرنا في بشار وأعوانه عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم أهلك بشار يا رب وعجل بهلاكه يا رب العالمين، وكل من خلفه وكل من يعاونه وكل من يساعده، وأغف إخواننا في سوريا واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي وأصحابه، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.